انا يعني اجيز كل اخواني امرني به والدي. نعم، هو امر امرني به ولم يكن باسلوب الاجازه. قال لي عليك ان تحافظ على الاوراد التاليه. نعم، ان تستغفر الله عز وجل قبيل الفجر بصيغة أستغفر الله العظيم وأسأله التوبة 100 مرة، ثم تسبح الله بعد أذان الفجر وقبل الفريضة فتقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أيضا 100 مرة، ثم تذكر شهادة لا إله إلا الله لا إله إلا الله بعد الانتهاء من صلاة الفجر 100 مرة، ثم تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا 100 مرة، ثم تقرأ ما تيسر من القرآن إلى أن تطلع الشمس وتؤدي ركعتي الضحى. فأنا يا سيدي أروي لكم ما أمرني به والدي، ويعني شئتم عبرت بالإجازة جاز هذا وهذا، يعني هذه الإجازة مجاز وليست حقيقة بالنسبة لي. نعم، أقول نعم، أنا يعني أروي لكم ما قال لي والدي، وكما أجزت نفسي وأجيز إخواني جميعا بهذا الذي أمرني به الوالد.